قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة قال حدثنا بشير بن زياد الخراساني عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس قال: وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمته غلاما، قال: لا تسلميه صانعا ولا صيرفيا ولا خرازا ولا جزارا، وقال: ولا لحاما. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون عن همام بن يحيى عن فرقد السبخي يعني عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أكذب الناس أو من أكذب الناس الصباغون والصواغون. قال حدثنا عمرو بن محمد حدثنا أبو أحمد الزبيري عن إسرائيل عن علي بن سالم عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن أبي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. قال حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي حدثنا الهيثم بن يحيى الطاطري عن أبي يحيى مولى عمر قال: وكان قد أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ألقي على باب المسجد طعام كثير، فدخل عمر فرأى الطعام فقال: ما هذا؟ قالوا: طعام جلب إلينا. قال: بارك الله فيه وفي من جلبه إلينا. قالوا: يا أمير المؤمنين، قد احتكر. قال: ومن احتكره؟ قال: فروق مولى عثمان وفروق مولاك. فأرسل عمر فدعاهما فقال: ما حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قال: يا أمير المؤمنين، نشتري بأموالنا ونبيع. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بجذام أو بإفلاس. فقال فروخ عند ذلك: أعاهد الله ألا أعود في شراء الطعام ولا بيعه بعد قولك أبدا. فحول تجارته إلى بز مصر. وأما مولى عمر فقال: نشتري بأموالنا ونبيع. فقال أبو الهيثم: زعم أبو يحيى الذي حدثني هذا الحديث أنه رأى مولى عمر بعد هذا بعد حين مجدوما مسدوحا. قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث حدثنا معل بن منصور أخبرني ابن لهيعة أخبرنا عقيل عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى حكيم بن حزام عن التجارة في الرقيق. وبه حدثنا معل حدثنا القاسم حدثنا منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون بيع الرقيق. قال حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان قال حدثنا عباد بن العوام عن الجريرية عن أبي العلاء بن الشخير قال: مرت بابن عمارة جنازة فقال: ما هذه الجنازة؟ قالوا: جنازة صيرفي، فلو اتبعتها. فقال بيده هكذا، فعقد 10 ثم نقد بالسبابة أي لا. قال حدثنا الهيثم بن خريجة حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن أبي العلانية محمد بن أعين قال: رأيت عبد الله بن أبي أوفى يخرج إلى السوق فيقول: أبشروا يا معشر الصيارف، فيقول: بشرك الله بالخير، فيقول: أبشروا بالنار. قال حدثنا ابن زياد أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا الوليد بن أبي مسلم قال: قلت للحسن: أصلي خلف الصيرفي؟ قال: خلف الفاسق. قال حدثنا القاسم بن هشام عن مسلم بن إبراهيم حدثنا ربيعة بن كلثوم حدثنا أبي عن مجاهد عن أبي عبد الله قال: سألت عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم معاذ بن جبل عن الصرف فكلهم ينهى عنه. وبه حدثنا مسلم حدثنا محمد بن أعين أبو العلاء قال: كنت بالكوفة فحدثوني أن عبد الله بن أبي أوفى أتى الصيارفة فنادى: يا معشر الصيارفة أبشروا. قالوا: بشرك الله بالجنة. قال: أبشروا بالنار. قال حدثنا إبراهيم بن زياد أخبرنا ابن عباد عن هشام عن الحسن قال: الصرف والله ربا، الصرف والله ربا. وبه أخبرنا عباد بن العوام عن ابن عون قال: نهاني ابن حبان عن صيرفي. قال حدثني أبي وعبيد الله بن عمر الجشمي حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن مجالد عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه أن عمر مر على غلام له يبيع الرطب فقال: انفشها فإنه أحسن لها. وأتى على غلام يبيع الحلل فقال: إذا كان الثوب عاجزا فانشره أنت جالس، وإن كان واسعا فانشره أنت قائم. فقلت: الله الله إلى عمر. فقال: إنما هي السوق. قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا أراد أحدا أن يشتري بعيرا فلينظر إلى العظيم الطويل فليضربه بعصاه، فإذا وجده حديد الفؤاد فليشتره، فإنه يخلفه فيه خيرا لا يخلفه فيه ثمن. قال حدثني محمد بن الحارث عن علي بن محمد القرشي قال: قال عمر بن عبد العزيز: إذا اشترى أحدكم شيئا فليستجد، فإنه إنما يعين عقله لا درهمه. قال علي بن محمد: كان يقال: الغبن في شيئين، في الرداءة والغلاء، فإذا استجددت فقد سلمت من أحد العيبين. قال علي بن محمد قال معاوية: أنا أعلم أرخص ما يباع في السوق وأغلاه. قالوا: وكيف؟ قال: أعلم أن الجيد رخيص والرديء غالي. قال: حدثنا علي بن الجعد، أخبرني يوسف بن يعقوب عن يونس بن أبي إسحاق أن عليا مر بجارية قد اشترت لحما بدرهم وهي تقول: زدني. فقال: زدها ويحك، فإنه أعظم لبركة الربح. قال: كتب إلينا محمد بن سليمان يخبرنا أن حفص بن سليمان حدثني قال: أعطاني علقمة درهما أشتري به لحما، فقال: فأكثر، فإن الغبن غبن العقل لا غبن الدرهم. قال: حدثني القاسم بن هشام، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا خالد بن دينار أبو خلدة قال: سمعت أبا العالية يقول: إذا اشتريت شيئا فاشتري من أجوده. باب المماكسة في الابتياع. قال: حدثنا الكامل بن طلحة الجحدري، حدثنا أبو هشام القناد عن الحسن بن علي بن أبي طالب قال: المغبون لا محمود ولا مأجور. قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم العبدي، حدثنا مؤمل بن إسماعيل عن محمد بن حرب قال: دخل تاجر على معاوية فجعل يماكسه، فقال التاجر: لقد بلغني عنك غير هذا. قال: وما بلغك؟ قال: بلغني بؤسك وكرمك. قال: مه، إنما ذلك عن ظهر يد، فأما أربد عن عقلي فلا. قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا أبو سلمة بن إسماعيل عن أبيه عن نميلة بن مرة السعدي قال: قال أبي: لا يغضبن رجل أن يقال فلان أعقل منك، فإذا غبنه في بيع وشراء، فإن البيع بيع والمكرمة مكرمة. قال: حدثنا أبو عمر المقرئ، حدثنا إسماعيل بن عياش عن عامر بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز أنه كان لا يرى بالمكايسة والمماكسة في البيع والشراء بأسا. قال: حدثنا أبو عمر حفص بن عمر، حدثنا إسماعيل بن عياش عن برد عن نافع عن ابن عمر مثله، وبه عن إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز أتي بعنبرة عظيمة فوضعت بين يديه، فقام رجل فنادى بأعلى صوته: اتق الله يا أمير المؤمنين، أنا بالله ثم بك. قال عمر: ما شأنها؟ قال: بعتها من سليمان بن عبد الملك ب9000 دينار، وهي ثمنها 18,000 دينار. قال عمر: ويحك، أكرهوك؟ قال: لا. قال: أخافوك؟ قال: لا. قال عمر: لا حق لك، وأنا وددت أني لا أبيع شيئا ولا أبتاعه إلا لطحت صاحبه. قال: وحدثني رجل من الأزد قال: لما قدم معاوية المدينة لقي يهوديا فساومه بضيعة له، فوقف على 500,000 درهم. قال: فأبى الآخر إلا 600. قال: فزاده معاوية 50,000. فقال له: يا أمير المؤمنين، لقد بلغني أنك تصل في المجلس الواحد ب1,000 درهم وتشاحني في هذا الخطر. قال: إن هذا عقلي تريد أن تخدعني وتيك مكرمة. باب العقارات. قال: حدثنا المثنى بن معاذ، حدثنا أبي عن شعب عن زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 من نعيم الدنيا، وإن كانت لا نعيم لها: المسكن الواسع، والزوجة الصالحة، والمركب الموافق. قال: حدثني محمد بن عباد بن موسى، حدثنا إبراهيم بن محمد المدني عن يحيى بن المغيرة بن الحارث ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي عن خالد بن الوليد أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضيق مسكنه، فقال: ارفع ثيابك وسل الله السعة. قال: حدثني إسحاق بن إسماعيل، حدثنا جرير عن أبي إسحاق الشيباني قال: سعد بن أبي وقاص: 3 سعادة و3 شقاوة، فأما السعادة فامرأة صالحة مواتية، ودابة تضعك من أصحابك حيث أحببت، ومسكن واسع كثير المرافق، وأما الشقاوة فامرأة سيئة الخلق، ودابة سوء، إن أردت أن تلحق أصحابك أتعبتك، وإن تركتها خلفتك عن أصحابك، ومسكن ضيق قليل المرافق. قال: حدثنا علي بن الجعد، أخبرنا أبو مالك النخعي عن يوسف مولى قريش عن أبي عبيد بن خارجة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع دارا فلم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثنا عبيدة بن حميد عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث رفعه قال: من باع أرضا أو دارا لم يبارك له إلا أن يجعله في مثله. قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثنا يحيى بن آدم عن مندر بن علي عن مسعر عن أبي عون الثقفي قال: قال عثمان بن مضعون: وجدت أحد ما يقول أهل الكتاب حقا، إنه مكتوب في التوراة: من باع عقارا أو ورثها عن أبيه لم يجعل منها في عقار، دعت عليه طرفي النهار ألا يبارك له فيه. قال: حدثنا سليمان بن أبي شيخ، حدثنا عمر بن السكن السعدي قال: جاءت امرأة من ثقيف إلى الحسن فقالت: إني في ضيق، وكلم أخي يبيع بعض سباخنا أو بعض أرضنا فنتسع. فأرسل إليه فجاء وكلمه وأخبره بخبر أخته وما شكت وهو ساكت، ثم قام فقال: يا أبا سعيد، إن أهل بيت نبيع التراب هكذا؟ قال ابن أبي الدنيا: حتى نصير للتراب. باب الضياع. قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي، حدثنا عمرو بن هاشم الجنبي عن جويبر عن الضحاك عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله المعيشة جعل المعيشة في الحرث والغنم. قال: وبه حدثنا أبو بكر بن عياش عن الكلب في قوله: ومما أخرجنا لكم من الأرض، قال: الحرث. قال: حدثنا علي بن شعيب، حدثنا ابن أبي فديك، حدثني علي بن عمر بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر قريش، إنكم تحبون الماشية، وإنكم بأقل الأرض مطرا، فأقلوا منها واحرثوا، فإن الحرث مباركة، فأكثروا فيها من الجماجم. وبه حدثني ابن أبي فديك، أخبرني محمد بن إسحاق عن موسى بن عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خير أعمالكم الحرث والغنم، وهو من عمل الأنبياء، وصاحب الحرث يؤجر في كل ما أصيب منه بعمله أو بغير عمله، حتى أنه يؤجر فيما ضرب الطير وجرت النملة والذرة. وبه حدثنا ابن أبي فديك، حدثنا محمد بن إسحاق أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن لها حرثا تخوفت عليه العين، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجعل فيه جماجم. قال: حدثنا محمد بن زياد الباهلي، حدثنا الحسن بن حامد أن معاوية سأل بعض المعمرين قال: أخبرني أي المال أفضل؟ قال: عيل خرارة بأرض خوارة تعول ولا تعال. قال: ثم مه؟ قال: ثم فرس في بطنها يتبعها فرس، والأرض مقبلة معقبة. قال: أين أنت من الغنم؟ ما أراك تذكرها؟ قال: تلك لغيرك يا أمير المؤمنين، تلك لمن يباشرها بنفسه. قال معاوية: فما تقول في الذهب والفضة؟ قال: يا أمير المؤمنين، جبلان يصطكان، إن أنفقتهما نفدا، وإن تركتهما لم يزيدا. قال: حدثني عمر بن شبة، حدثني أبو غسان محمد بن يحيى، حدثني عبد العزيز بن أبي ثابت، حدثني حماد بن موسى الخشني قال: لقي عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن شهاب الزهري فقال له: دلني على مال وأرض أعالجها مثل ذي خشب في مثل قديم. قال: فجعل يصف ثم فارقه، فأنشأ ابن شهاب يقول: أقول لعبد الله لما لقيته يسير بأعلى القريتين مشرقا تبع جبال الأرض، وأدع مليكها، لعلك يوما أن تجاب وترزق، لعل الذي أعطى العزيز بقدرة وذا حسب أعطى وقد كان أروقا، سيعطيك مالا واسعا ذا مهابة إذا ما مياه الأرض تدفقا. وغيره يقول: ونابه. حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو سبع أو طائر إلا كان له صدقة. قال: حدثني هارون أبو يحيى عن شيخ له أن معاوية قال لصعصعة: أي المال أفضل؟ قال: برة سمراء في أرض غبراء، أو نعجة صفراء في أرض خضراء، أو عين خرارة في أرض خوارة. قال معاوية: فأين الذهب والفضة؟ قال: هما حجران يصطكان، إن أخذت منهما نفدا، وإن تركتهما لم يزيدا. قال: حدثنا أبو زيد النميري، حدثنا أبو غسان يعني محمد بن يحيى الكناني، حدثني عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري عن أبيه عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف قال: لما قسم سهل بن حنيف بيننا أموالنا، قال: ابن أخي، إني موصيك بوصية، إن أخذت بها فهي خير لك من مال أبيك لو خلوت به. اعلم أنه لا مال لخرق ولا عيلة على مصلح، واعلم أن خير المال ما أطعمك ولم تطعمه، وإن قل، واعلم أن الرقيق مال وليس مالا، فإن الماشية مال أهلها، وإن النطح تعول الأرض وليس بمال. إنما كان أحدنا في الجاهلية يقوم فيه بنفسه وزوجته وبنيه، ثم يرد بمزيه وحبته عليهم، فلما ركبت فيه الدواب وأشريت فيه الأدهان ولبست فيه الثياب قصر أهله، فإن كنت لابد متخذا شيئا فاتخذ مزرعة، إن نشطت إليها زرعتها، وإن تركتها لم تغرمك شيئا. قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي يحيى، عبد العزيز بن يحيى حدثنا عفيف بن سالم عن عبد الله بن لهيعة عن الزهري قال: عروة عليك بالزراعة، فإنه كان يتمثل فيها ببيت في الجاهلية: تتبع خبايا الأرض وادع مليكها، لعلك يوما أن تجاب وترزق. قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن الزبير قال لم يدع الزبير دينارا ولا درهما الا ارضين، منها الغابه واحدى عشر دارا بالمدينه ودارين بالبصره ودارا بالكوفه ودارا بمصر. باب عمل اليد. قال حدثني محمد بن عبد الرحيم حدث اخبرنا ابو المنذر اسماعيل بن عمر حدثنا المسعودي عن وائل بن داود عن عباده بن رفاعه عن رافع بن خديج قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو إسحاق البناني عن بقية بن الوليد عن يحيى بن سعيد عن خالد بن معدان عن مقدام بن معدي كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه باسط يده يقول ما أكل أحدكم طعاما أحب إلى الله من عمل يده. قال حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا معلم بن عيسى الأشجعي عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهر أنه قال كان داود النبي صلى الله عليه وسلم يعمل القفاف ويبيعها ويأكل ثمنها. وبه حدثنا سيار بن حاتم حدثنا جعفر عن مالك بن دينار قال قرأت في التوراة إن الذي يعمل بيده ويأكل طوبى لمحياه ومماته. قال حدثني عن الهيثم بن خرج عن معافى بن عمران عن عمرو الجعفي عن جابر عن الشعبي عن سليمان يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا قال هو عمل الرجل بيده. قال حدثنا علي بن الجعد حدثنا أبو معاوية عن وائل بن داود عن سعيد بن عمير الزبيدي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يأتي الجبل ثم يجيء بحزمة من حطب فيبيعها فيستغني بثمنها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم أو منعوه. قال حدثنا عبد الله بن الهيثم حدثنا شعيب بن حريث عن الشيخ له قال عيسى بن مريم إن الله يحب العبد يتعلم المهنة يستغني بها عن الناس ويكره العبد يتعلم العلم يتخذه مهنة. قال حدثني محمد بن حسين حدثنا الهيثم بن خريجة حدثنا محمد بن حمير عن أبي بكر بن أبي مريم عن مسافر بن حنظلة عن أبي الأكدر الفارط قال عمر بن الخطاب تعلموا المهنة فإنه يوشك أن يحتاج أحدكم إلى مهنته. قال وبه حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا فياض بن محمد الرقي حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن أبي جرير عن ميمون بن مهران حدثتني أم الدرداء قالت كان أبو الدرداء ليوقد تحت قدر الله حتى تدمع عيناه. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا خالد بن تميم عن سمير أبي عاصم أن الضحاك بن مزاحم قال شرف المؤمن صلاة في جوف الليل وعز استغناؤه عن الناس. قال حدثنا علي بن الجعد أخبرنا نصر بن طريف عن مالك بن دينار قال دخل علي جابر بن زيد وأنا أكتب في المصحف فقال نعم العمل تعمل بنقل كتاب الله عز وجل من ورقة إلى ورقة هذا والله الكسب الحلال. قال وبه أخبرنا شعب عن حبيب بن الشهيد قال سمعت ابن بريدة قال كان سلمان يعمل بيده فيشتري به طعاما ثم يدعو المجذمين فيأكلون معه. قال حدثني محمد بن حسين حدثنا هارون بن عمير بن يزيد القرشي حدثنا عبيد الله بن عمران القيسي عن أبي سنان عن وهب بن منبه قال بينما رجل قائم إذ مر به سحابة فسمع مناديا ينادي أن سيري إلى جبل الموصل فاسقي مزرعة فلان بن فلان. فقال الرجل ما ينبغي أن يكون في الأرض رجل هو أفضل من هذا تسلك السحابة إلى مزرعته. فأتى جبال الموصل فسأل عن الرجل فأخبر فأتاه فسأله عن حاله فقال أنا رجل قائم في هذه المزرعة فما أخرج الله لي منها من شيء كان لي الثلث وللسلطان الثلث وللمساكين الثلث. قال فهل تعلم أحدا هو أفضل منك؟ قال نعم إمامنا أمامنا رجلان هما أفضل مني. قال فأتاهما فإذا برجلين يعبدان الله عز وجل الليل كله في رأس الجبل فإذا أصبح نزل إلى سفح الجبل فتفلقت لهما الأرض عن رزقهما فأخذاه ورجع. فقص عليهما القصة قال هل تعلمان أحدا أفضل منكما؟ قال نعم أمامنا رجلان هما أفضل منا. فأتاهما فإذا برجلين يعبدان الله الليل كله في رأس الجبل فإذا أصبح نزل إلى سفح الجبل فاجتمعت إليهما الوحوش فشرب من ألبانهم ثم رجع. فقص عليهما القصة وقال هل تعلمان أحدا أفضل منكما؟ قال نعم ها هنا رجلان أفضل منا. فأتاهما فإذا رجلان أخوان في قرية يمسطان الكتان بالآخر أو بالآخر يجعلان الجيد في ناحية والرديء في ناحية. فقص عليهما القصة فقال أخبراني هذان أخبراني هذان أنكما أفضل منهما، فقال طلبنا ما طلب القوم فوجدنا كسب الأيدي أفضل مما هم فيه. قال حدثنا خالد بن زياد الزيات عن عمر بن حفص البصري عن غالب القطان عن عمر بن عبد الله قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: مكسبة فيها بعض الدناءة خير من مسألة الناس. باب القصد في المال. قال حدثنا علي بن الجعد أخبرنا عبد الملك بن حسين النخعي عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمت الصالح والهدي الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. قال حدثني أحمد بن إبراهيم الموصلي قال حدثنا نوح بن قيس حدثنا عبد الله بن عمران عن العاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. قال حدثني المفضل بن غسان حدثنا أبي عن عمرو بن علي قال: قال سفيان بن حسين: تدري ما السمت الصالح؟ والله ما هو بحلق الشارب ولا تشمير الثوب، إنما هو أن يكون قد لزم الطريق فيقال له قد أصاب السمت. أتدرون ما الاقتصاد؟ هو الشيء الذي ليس فيه غلو ولا تقصير. قال حدثنا أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: أوتينا ما أوتي الناس وما لم يؤتوا، وعلمنا ما علم الناس وما لم يعلموا، فلم نجد أفضل من خشية الله عز وجل في الغيب والشهادة، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا. قال حدثنا شجاع بن الأشرس قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن أبي الحارث عن الحسن بن ذكوان أن داود عليه السلام قال: أوصاني ربي بتسع خصال، أوصاني بخشيته في السر والعلانية، والعدل في الغضب والرضا، والاقتصاد في الغنى والفقر، وأوصاني أن أصل من قطعني، وأن أعطي من حرمني، وأعفو عمن ظلمني، وأن يكون نظري عبرا، وصمتي تفكرا، وقولي ذكرا. قال حدثني عبد الرحمن بن صالح حدثنا حسين الجعفي عن مهلب بن عقبة الكعبي الكلبي قال: كان عمر بن عبد العزيز يقول: إن من أحب الأمر إلى الله عز وجل القصد في الجد والعفو في المقدرة والرفق في الولاية، وما رفق عبد في الدنيا إلا رفق الله عز وجل به يوم القيامة. قال حدثنا حسين بن منصور بن سليمان حدثنا يحيى بن ميمون القرشي حدثني أبو سلمة عن أبيه عن جده قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا بقباء وكان صائما، فأتيناه عند إفطاره بقدح لبن وجعلنا فيه شيئا من عسل، فلما رفعه فذاقه وجد حلاوة العسل، قال: ما هذا؟ قلنا: يا رسول الله، جعلنا شيئا من عسل، فوضعه فقال: أما إني لا أحرمه، ومن تواضع رفعه الله، ومن تكبر وضعه الله، ومن اقتصد أغناه الله، ومن بذر أفقره الله، ومن أكثر ذكر الله أحبه الله. قال حدثني أبي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: كل العيش قد جربناه فوجدناه يكفي منه أدناه. قال حدثنا أحمد بن الحارث بن المبارك عن علي بن أحمد البصري عن سفيان الثوري في قول الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، قال: لم يجعلوه في غير حقه فيضيعوه، ولم يقتروا أي لم يقصروا عن حقه، وكان بين ذلك قواما عدلا وفضلا. قال حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن حسان أن محمد بن سيرين سئل عن الإسراف فقال: الإنفاق في غير حق. قال وأخبرني عمر بن بكير النحوي عن شيخ الله قال: قال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزيز: كيف وما يغنيك؟ قال: الحسنة بين السيئتين، قال الله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي عن الحكم بن الظهير عن يحيى بن المختار عن حسن قال: إن من علامة المؤمن قوة دين، وحزما في لين، وإماما في يقين، وحلما في علم، وكيسا في مال، وإعطاء في حق، وقصدا في غنى، وتجملا في فاقة، وإحسانا في قدرة، وتورعا في رغبة، وتعففا في جهد، وصبرا في شدة، وقوة في المكاره، وصبورا في الرخاء، شكورا لا يغلبه الغضب، ولا يجنح تحمله الحمية، ولا يمزح، ولا يتكبر، ولا يتعظم، ولا يضر بالجار، ولا يشمت بالمصيبة، ولا تغلبه شهوته، ولا ترديه رغبته، ولا يبذره لسانه، ولا يسبقه بصره، ولا يغلبه فرجه، ولا يميل في هواه، ولا يفضحه بطنه، ولا يستحثه حرصه، ولا يقصر به بيته، ولا يبخل، ولا يبذر، ولا يسرف، ولا يقتر، نفسه منه في غنى والناس منه في رجاء، لا يرى في خلقه ولا إيمانه لبس، ولا في فرحه بطر، ولا في حزنه جزع، يرشد من استشاره ويسعد به صاحبه. قال حدثنا سريج بن يونس حدثنا هشيم عن عوف عن الحسن قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كفى بالمرء إسراء سرفا أن يأكل كل ما اشتهى. قال حدثي عن الهيثم بن خارج عن حديج بن معاوية عن أبي إسحاق قال قال عمر بن الخطاب يكفي أهل بيت كل شهر 3 دراهم لحم. قال حدثني أحمد بن الحارث عن شيخ من قريش قال قال عمر معاوية القصد قوام المعيشة ويكفي عنك نصف المؤنة. وقال معاوية ما رأيت تدبيرا إلا وإلى جانبه حق يضيع. قال وكان يقال حسن التدبر مفتاح الرشد وباب السلامة الاقتصاد. وكان يقال فقير مسدد خير من غني مسرف. وبلغني عن بعض الحكماء أنه كان يقول أغلب هواك على الفساد وكن مقبلا على القصد يقبل عليك المال، والاقتصاد يعصم من عظيم الذنب، وفيه راحة للبدن ومرضاة للرب وتحصين من الذنوب. قال حدثنا حاجب بن الوليد حدثنا الوليد بن محمد الموقري عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فرأى كسرة ملقاة فمسحها وقال يا عائشة أحسني جوار نعم الله فإنها قلما نفرت عن أهل بيت فكادت أن ترجع إليهم. قال حدثنا علي بن جعد عن أبي عبد الرحمن التميمي عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان بنو إسرائيل يستنجون بالخبز فسلط الله عليهم الجوع فجعلوا يتبعون حشوشهم فيأكلونها. قال حدثنا أحمد بن جميل أخبرنا عبد الله بن مبارك عن بقية بن الوليد عن أبي سلمة الحمص عن يحيى بن جابر قال أنجت امرأة من بني إسرائيل لصبي لها بكسرة ثم جعلتها في جحر فسلط الله الجوع فأكلتها. قال حدثنا أحمد بن جميل أخبرنا عبد الله بن مبارك أخبرنا جعفر بن حيان عن الحسن قال كان أهل قرية قد وسع الله عليهم في الرزق حتى جعلوا يستنجون بالخبز فبعث الله عليهم الجوع حتى جعلوا يأكلون ما يقعدون. قال حدثنا ابن جميل أخبرنا ابن المبارك حدثنا إسماعيل بن عياش عن يزيد بن أيهم عن نعمان بن بشير أنه كان يقول إن للشيطان مناصبا وفخوخا ومن مناصب الشيطان وفخوخه البطر بأنعم الله والفخر بعطاء الله والكبرياء على عباد الله واتباع الهوى في غير ذات الله. قال حدثنا القاسم بن هاشم حدثنا مسلم بن إبراهيم وخالد بن خداش قال حدثنا سكين بن عبد العزيز عن إبراهيم الهاجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عال مقتصد. قال حدثنا القاسم بن هاشم حدثنا أبو نضر منصور بن سقير حدثنا عبد الله بن حكيم عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال نصف العلم والرفق نصف المعيشة وما عال من اقتصد والحمى رائد الموت والدنيا سجن المؤمن. باب القصد في المطعم. قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا يحيى بن حمزة عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان وحبيب بن عبيد عن المقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث نفس. قال حدثنا عبيد الله بن جرير العتكي عن حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق حدثنا أبو يحيى الرازي قال رأيته في المسجد الحرام محدثا فسألت عنه فقالوا يحيى البكاء فسمعته يقول تجشأ رجل عند ابن عمر فقال يا هذا كف عنا جشاؤك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أطولكم جوعا يوم القيامة أكثركم شبعا في الدنيا. قال حدثنا خالد بن مرداس المعلى الجعفي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قال عمر يا أيها الناس إياكم والبطنة فإنها مكسلة عن الصلاة مفسدة للجسد مؤثرة للسقم فإن الله يبغض الجبن أو الجبن السمين ولكن عليكم بالقصد في قوتكم فإنه أدنى من الإصلاح وأبعد من السرف وأقوى على عبادة الرب فإنه لن يهلك عبد حتى يؤثر شهوته على دينه. قال حدثني محمد بن عباد بن موسى حدثنا فضل بن دكين عن مالك بن مغر قال قال علي البطنة مقساة للقلب. قال حدثنا ابن أبي شيبة حدثنا هشيم بن أبي ساسان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عباس وكان يحضر طعاما قال كانت له 11 لقمة إلى مثلها من الغد. قال حدثنا سريج بن يونس حدثنا هشيم عن عوف عن الحسن قال دخل عمر على ابنه وعنده لحم عريض فقال له ما هذا قال قرمنا إلى اللحم فاشترينا منه بدرهم. قال وكلما اشتهيت اللحم اشتريته كفى بالمرء سرفا أن يأكل كل ما اشتهى. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا ابن علية عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال قال قال عمر والذي نفسي بيده لولا أن تنقص حسناتي لخالطتكم في لين عيشكم. قال حدثني عبد الله بن يونس بن بكير حدثنا أبي عن الحسن بن دينار عن الأحنف بن قيس قال خرجنا مع أبي موسى وفودا إلى عمر وكانت لعمر 3 خبزات يأدمهن يوما بلبن ويوما بسمن ويوما بلحم عريض ويوما بزيت فجعل القوم يأكلون ويعذرون. فقال عمر إني لا أرى تعذركم وإني لا أعلمكم بالعيش ولو شئت لجعلت كراكرة وأسنمة وصلاء وصنابا وصلائق ولكن أستبقي حسناتي. إن الله ذكر قوما فقال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. قال حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو يحيى الحماني عن عبيد الله بن الوليد عن عبيد الله عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال قال عمر يا معشر الناس لا تمروا على أصحاب الموائد إن شهيكم اللحم مرة بلحم ومرة بسمن مرة بزيت مرة بملح. قال حدثني المفضل بن غسان حدثنا أبي عن سفيان بن عيينة قال قال علي بن أبي طالب لا يكون الرجل قيما لأهله حتى لا يبالي ما سد به فورة الجوع ولا يبالي أي ثوبيه ابتذل. قال حدثنا محمد بن سلام الجمحي قال دعا الحسن رجلا إلى طعامه فقال قد أكلت ولست أقدر أن أعود. قال سبحان الله أو يأكل المؤمن حتى لا يستطيع أن يعود. قال حدثنا علي بن الجعد حدثنا المبارك بن فضالة قال قيل لسامرة بن جندب إن ابنك بشم البارحة قال لو مات ما صليت عليه. قال حدثنا عمرو بن محمد حدثنا عفان عن يزيد بن إبراهيم عن يوسف عن ابن أخت ابن سيرين عن أبي قلابة في قوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال ناس من أمتي يعقدون السمن والعسل بالشيء فيأكلونه. قال حدثني أحمد بن الحارث حدثنا أبو الحسن البصري قال دخل مالك بن دينار على رجل محبوس قد أخذ بخراج خرج عليه وقيد فقال يا أبا يحيى ما ترى ما أنا فيه من هذه القيود. فرفع مالك رأسه فإذا سلة قال من هذه السلة قال لي. قال فمر بها فلتنزل فأنزلت فوضعت بين يدي فإذا دجاج وأخبصة فقال هذه وصعب القيود في رجلك ليست هم وقام عنه. قال وكان مالك بن دينار يطوف بالبصرة بالأسواق فينظر إلى أشياء يشتهيها فيرجع فيقول لنفسه أتشتري فوالله ما حرمتك ما رأيت إلا لكرامتك علي. قال حدثنا سريج حدثنا هشام عن منصور عن ابن سيرين قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال ألا نضع لك جوارش. قال لأي شيء الجوارش. قال شيء إذا كذك الطعام فأكلت منه سهل عليك ما تجد. قال ابن عمر ما شبعت منه 4 أشهر وما ذاك بأني لا أكون أجده ولكن عهدت أقواما يجوعون مرة ويشبعون مرة. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس عن وهيب بن الورد قال لقي عالم عالما هو فوقه في العلم فقال يرحمك الله أخبرني عن هذا الطعام الذي نصيبه لا إسراف فيه ما هو. قال سد الجوع دون الشبع. قال حدثني أحمد بن الحارث عن شيخ من قريش قال حبس سعيد بن المسيب فهيئ له أهله طعام فلما أتى قال والله ما أنا في منزل سواء وإني لفي منزل ضر ولا يجمع بنو مروان حبسي وذهاب مالي أعيد لي ما كنت أفطر عليه في منزلي. قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث حدثنا هارون بن معروف حدثنا سفيان عن العنسي قال سألت الحسن عن الرجل يبتاع الطعام ويبتاع اللحم هل عليه في ذلك. فقال إن عمر بن الخطاب قال كفى سرفا ألا تشتهي شيئا إلا أكلته. قال سفيان كان عمر يدفع الشيء يشتهيه سنة. قال حدثنا علي بن محمد بن إبراهيم حدثنا أسد بن موسى حدثنا إسماعيل بن عياش حدثني يحيى الطويل عن نافع قال سمعت ابن عمر يحدث قال بلغ عمر بن الخطاب أن يزيد بن أبي سفيان يأكل ألوانا من الطعام فقال لمولى له يقال له يرفع إذا حضر طعامه فأعلمني. فلما حضر غداءه جاءه فأعلمه فأتى عمر فسلم عليه واستأذن فأذن له فدخل فعر يداه فجاء بلحم فأكل معه منه ثم قرب الشواء فبسط يزيد يده وكف عمر يده ثم قال والله يا يزيد بن أبي سفيان أطعام بعد طعام والذي نفس عمر بيده لئن خالفتم عن سنتهم ليخالفن بك في طريقتهم. قال حدثنا علي بن محمد حدثنا أسد بن موسى حدثني حكيم بن حزام عن محمد بن عبد الرحمن عن القاسم عن أبي أمامة قال بينما نحن مع عمر بن الخطاب هو يجول في سكك المدينة ومعنا الأشعث بن قيس فأدرك عمر الأغنياء فقعد، وقعد الأشعث إلى جنبه، وقد أتى عمر بمرجل فيه لحم، وقد أتي عمر بمرجل فيه لحم، فجعل يأخذ منها العرق وينهشه فينضح على الأشعث. قال: يقول الأشعث: يا أمير المؤمنين، لو أمرت بشيء من سمن نصب على هذا اللحم. ثم طبخ حتى يبلغ أدمان كان ألين له. قال: فرفع عمر يده فضربها في صدر الأشعث، ثم قال: أدمان في أدم؟ كلا، إني رأيت صاحبي وصحبتهما، فأخاف أن أخالفهما فيخالف بي عنهما، فلا أنزل معهما حيث نزلا. قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن مصعب بن سعد قال: قالت حفصة: يا أمير المؤمنين، لو لبست ثيابا ألين من ثيابك، وأكلت طعاما ألين من طعامك، فقد فتح الله عليك الأرض وأكثر لك من الخير. قال: سأخصمك إلى نفسك، أما تذكرين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى من شدة العيش؟ من شدة العيش، فما زال يذكرها حتى أبكاها، ثم قال: إني قد قلت لك إني والله لئن استطعت لأشركنهما بمثل عيشهما الشديد، لعلي ألقى معهما عيشهما الرخي. قال: حدثنا العباس العنبري حدثنا عبد الله بن رجاء ابن المثنى الغداني حدثنا زائد عن سليمان بن زيد عن وهب عن حذيفة قال: أقبلت فإذا الناس قعود بين أيديهم قصاع، فدعاني عمر فأتيته فدعا بخبز غليظ وزيت، فقلت: لو أتمنعني أن آكل الخبز واللحم ودعوتني إلى هذا؟ قال: إنما دعوتك على طعامي، وهذا طعام المسلمين. قال: حدثني إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي عن منصور بن سلمة قال حدثنا سليمان بن هلال عن يزيد بن أسامة بن الهاد عن عبد الله بن السائب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول على المنبر: لا تأكلوا اللحم، يصيح به، فإن عادة اللحم كعادة الخمر، وعليكم بالزيت، فإن أحر فيكم فأسخنوه بالنار، فإنه ينكسر عنكم حره، ولا تأكلوا البيضة، يأكل أحدنا البيضة أكلة واحدة، فإن حضنها خرجت منها دجاجة. قال: حدثنا أبو عبد الرحمن القرشي حدثنا أبو سامة عن سفيان عن أبي الجحاف عن رجل من خثعم قال: دخلت على الحسن والحسين وهما يأكلان خبزا وخلا ووقلا. قال: حدثني أبو عبد الرحمن وأبو بكر حدثنا أبو سامة قال: قال لي مسعر: إن صبرت على أكل الخل والبقل لم يستعبدك كثير من هؤلاء. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبير عن عبد الله بن زرير الغافقي قال: دخلنا على علي بن أبي طالب يوم أضحى فقدم إلينا خزيرة. قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا جرير عن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة عن أبي صالح الحنفي قال: دخلت على أم كلثوم بنت علي فقالت: ائت أبا صالح بطعام، فأتوني بمرقة فيها حبوب. باب القصد في اللباس. قال: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا سعيد بن محمد عن صالح بن حسان عن عروة عن عائشة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن أردت اللحوق بي فليكفيك من الدنيا كزاد الراكب، وإياك ومجالس الأغنياء، ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعيه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي حدثنا يونس بن بكير عن عباس بن الأزهر عن علي بن عقيل قال: قال علي بن أبي طالب لعمر: إن أردت اللحوق بصاحبيك فأقصر الأمل، وكل دون الشبع، وانكس الإزار، واخصف النعل تلحق بهما. قال: حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا سعيد بن حرب عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: رأيت بين كتفي عمر 4 رقاع. قال: حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا علي بن هاشم عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: رأيت عمر بن الخطاب خرج إلى السوق بيده درة وعليه إزار فيه 14 رقعة، رقعة بعضها من أدم. قال: حدثنا علي بن محمد بن إبراهيم قال: حدثنا أسد بن موسى حدثنا أبو سفيان عطية قال: سمعت مالك بن دينار يقول: حدثني نافع حدثني عبد الله بن عمر أنه رأى عمر يرمي الجمرة وعليه إزار فيه 13 رقعة بعضها من أدم، وإنما ما قد خيط بعضه على بعض، إذا قعد ثم قام انتخل منه التراب. قال: حدثنا علي بن محمد حدثنا أسد حدثنا فضيل عن السري بن يحيى عن ثابت البناني قال: لقد رؤي عمر وإن وراءه مرقوع من قبل مقعده بقطعة جراب. قال: حدثنا محمد موسى الحرشي أو الجرشي حدثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال: حدثني عجوز عن الحسن قال: زوج أبو موسى بعض بنيه فأولم عليه فدعا ناسا فإني لفي الدار إذ قيل: جاء أمير المؤمنين. قالت: فدخل علي في ناس وبيده در عليه قميص ليس له جرابان. قال حدثنا سريج بن يونس حدثني هشام عن اسماعيل بن سالم عن ابي ادريس ان عليا اتى السوق فقال من عنده قميص خشن بثلاثه دراهم فقال رجل عندي فقال هلم فجاءه به فاعجبه فقال علي ثمنه اكثر من ذا فقال لا قال فنظرت فاذا هو يحل رباطا من كمه فاذا نفقه له قال فلبسه فاذا هو يفضل عن اطراف اصابعه فقال اقطعوا ما فضل عن اطراف اصابعه ثم حصوه قال حدثنا سريج حدثنا محمد بن يعقوب عن مدرك بن شوذب قال رأيت عليا كمه إلى الصغ كذا قال المحقق كذا الأصل الصغ والصواب الرسق قال حدثني سريج حدثني علي بن هاشم عن إسماعيل البزار عن أم عفيف قالت رأيت علي بن أبي طالب مؤتزرا ببرد أحمر من برود الحمالين فيه رقعة بيضاء قال حدثنا داود بن رشيد حدثنا علي بن هشام عن إسماعيل بن البزار عن أم موسى خادم كانت لعلي قالت ما رأيت عليا لابسا قميصا قط ألين من دور ماني حتى فارق الدنيا قلت ما كان لبسه قالت الكرابيس السنبلانية قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا المحاربي عن عبيد الله بن الوليد عن فضيل بن مسلم عن أبيه دار فرات بالكوفة قال فقام علي فقال أرني هذا القميص يبدو أن هناك سقط في هذا النص قال فلبسه ثم قال بكم هذا قلنا بثلاثة دراهم يا أمير المؤمنين قال فمد يده فإذا القميص يفضل عن أصابعه فقال اقطعه بحد أصابعي ثم قال حصه قال أكفه قال نعم إن كان الحوص كفأ فكفه ثم رفع قميصه فأخرج من حجرته ثلاثة دراهم ثم أدبر وهو يقول حسبك ما بلغك المحل وكان كرابيس